La ilahe illallah, Allah Allah. La ilahe illallah, cud alina. La ilahe illallah, Allah Allah. Esqina kasal mudamiya wadud. La ilahe. تأمل سعد السعود يا ودود لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا ودود لا إله إلا الله الحيمة والوفود يا ودود والحق حق لا يرد بالرغم عن الجحود يا ودود لا إله إلا الله تعتمد من يفند إن الإنسان كنود يا ودود لا إله إلا الله نفحات الودود يا ودود أيا صاحي فلتجتهد إن العمر لمحدود يا ودود لا إله إلا الله سعيد ففي الغالب لا يعود يا ودود فلتسعف خلي وسعيد لأمري ورقى وجود يا ودود لا إله إلا الله قبلت كبير إن الأخير محدود يا ودود إن الداعي لا يؤكد فوا حصرات الحسود يا ودود لا إله